السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تمام تمام طيب الله المستعان، يا رب يستر. ساعاتكم كده كان في، يعني المفروض ان يبقى في فيديو مجدول للدكتور خالد دلوقتي، المفروض يترفع على الصفحة مباشر كله في النت، فدعاءكم كده بالتيسير، ربنا يا رب ييسره كده، يجعل الأمر يا رب كده ييسر الأمور كده إن شاء الله بإذن الله، والأمر يتم على خير يا رب. اللهم آمين. جزاه الله خيرا. أنا بسأله بقالهم 4 ساعات، هو الدكتور خالد بيحاولوا يرفعوا الفيديو مش عارفين يرفعوه، في مشكلة في النت، ربنا ييسر الأمور يا رب. طيب أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. استكمالا إن شاء الله لمجالس القرآن، هو طبعا يعني بداية بس يعني يعني لا يخفى عليكم إن احنا في الآن الظروف، يعني ولا شك إن احنا كلنا سمعنا حوالين ما يحدث الآن، ما بين يعني متأمل لما في آيات الله منها مما يحدث الآن، وما بين متأمل ما الذي يجب علينا الآن أن نفعله، سواء إحنا كأهل دعوة أو ما يجب علينا الآن أن يفعله المسلمون في ظل هذه الظروف، ويعني ماذا يريد الله منهم في هذا الأمر، في هذه الآية العظيمة التي تحدث الآن، بعيدا بقى عن فكرة يعني هل الموضوع مؤامرة ولا مش مؤامرة، ولا هو حقيقة ولا مش حقيقة. يبقى الأمر في النهاية اللي احنا بنحياه دلوقتي، انه بغض النظر عن ايه هو الإشكال او ايه هو الأمر، المهم ان احنا يعني بنجد الآن يعني آية من آيات الله، اظن والله اعلم يعني لم تحدث منذ مئات السنوات، الأوبئة العامة بهذا الشكل، وربما تكون حتى الأوبئة العامة زمان ممكن تحدث في أرض لكن ما تنتشرش هذا الانتشار الرهيب، يعني العولمة وما فيها زي بيقولوا، يعني فكرة يعني للأسف يعني فكرة القرية الصغيرة، العالم القرية الصغيرة، لم يكن ينتشر الأوبئة، كانت بتنتشر في أرضه وبتحجر هذه الأرض زي ما حدث أيام الطاعون في عهد عمر، طاعون عمواس في عهد سيدنا عمر بن الخطاب، وما حدث في أهل الشام، وكان الأمر مقصور على بلاد الشام فقط، لكن طبعا نتيجة الحركة الرهيبة بغض النظر، يعني فسبحان الله يعني لا يخفى، يعني حابب بس أعلق تعليقين بساط كده صراع يعني حوالين هذا الأمر. الدور الحقيقي الآن نحن يعني نبين للناس أن هذا الأمر من الله، وأنه لا كاشف له إلا الله، دي نقطة مهمة جدا. النقطة الثانية أن كل إنسان فرصة، كل واحد فينا مع ضغوط الحياة كثيرة ومع تتابع وتسارع الأحداث، مش عايز نقع في مشكلة أرى أن كثير من أهل الفضل حتى واعين فيها الآن، فكرة التتبع اللحظي للأحداث خلال بقى السوشيال ميديا أو غيرها، اللي هيؤدي أن أنت يعني لا التتبع اللحظي يعني هيؤدي إلى، والعياذ بالله، أنه إحنا محتاجين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والخط قطع من زمان، أنا فجأة لقيته قطع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سامعني؟ طيب الله المستعان. أنا معرفش هو الخط قطع، أنا فجأة بيعمل ريكونكتنج وأنا بتكلم. طيب أنا كنت بقول بقى إحنا محتاجين نخرج من هذه الأزمة بنقطتين، أو محتاجين إن أنا أعلق بس على النقطتين. النقطة الأولى زي ما أنا قلت كده، قد إيه إحنا محتاجين نقول للناس إنه أن ما يحدث الآن، أن من أنزل هذا البلاء هو الله سبحانه وتعالى، وأن من سيرفعه هو الله سبحانه وتعالى، أن الله يريد من البشرية الآن أمر لابد إن الإنسان يعني ينظر في حاله وفي حال من حوله من الناس، عشان يعني يجد رسالة التي يعني يرسلها الله سبحانه وتعالى لكل واحد فينا لما يسمع بهذا البلاء. دي النقطة الأولانية بس اللي حابب أعلق عليها. النقطة الثانية كمان اللي حابب أتكلم فيها نقطة إنه فوق مع توتر الناس، سبحان الله في لحظة واحدة توقفت كل شيء في الحياة، يعني سواء الأم اللي بتجري وراء أولادها عشان دروسهم وعشان مدارسهم، سواء الرجل اللي بيجري وراء كسب معاشه كل يوم، فجأة لحظة توقف كل ده، هذه الشواغل كلها توقفت. فرصة ودعوة لكل واحد فينا إن هو يقف ليتأمل، يعني ماذا يريد الله مني، إيه اللي أنا ممكن أستغل به هذه العزلة في هذا الوقت، إيه الحاجات اللي أنا المشروعات اللي أنا كان نفسي أتمها وما كانش عندي الوقت اللي أنا أتمها. وطبعا ده لن يحدث، ودي نقطة مهمة جدا جدا، يعني أنا بنصح نفسي وإخواني والأخوات يعني إنه لن يحدث ذلك مع المتابعة اللحظية لهذا التسارع الرهيب وهذا الكم الرهيب من الأخبار ومن وسائل التواصل الاجتماعي وما يحدث. يومي ناس إن ربما يكون في قلب الإنسان قتلا، لأن هذه هذا التسارع الرهيب لهذه الأحداث يعني يقف على الحياة دي، وأنه خلاص يقف لينتظر الموت. الله المستعان. طيب مش عارف رجع. طيب فأقصد إن كل واحد فينا محتاج إن هو ما يتركش هذا التسارع الرهيب للأحداث وهذه التسارع الأخبار، ربما هيقتل في قلبه اليقين في هذا الأمر. فالإنسان هيحتاج إن هو لا يعرض نفسه لهذا الكم من الأخبار بهذا الشكل الكبير وهذا الشكل الكتير. فدي بس يعني إيه نقطة كده تعليق على الأحداث بداية، كنت حابب يعني إن أنا إيه أتكلم معكم فيها يعني استكمالا إن شاء الله بإذن الله لي المجالس القرآن إن شاء الله من كتاب فريد الأنصاري، الشيخ فريد الأنصاري الجزء الثالث، مدرسة سورة البقرة. عندنا إن شاء الله بإذن الله اليوم مع موعدنا مع المجلس 14، صفحة اللي بيتابع معنا من الكتاب صفحة 197، يتكلم الشيخ على الدرس الثامن والأخير من نهاية استخلاف بني إسرائيل وكيفية تحول الخلافة البشرية من بني إسرائيل ومن اليهود إلى المسلمين. زي ما احنا كنا توقفنا المرة اللي فاتت عند نقطة، كنا توقفنا في المجلس السابق ان احنا قلنا ازاي المراحل اللي بيمر بيها اي انسان بيحاول ان هو ينفك عن الوحي وينفك عن اوامر الله، ازاي ربنا سبحانه وتعالى اتى بني اسرائيل الفرقان واتى بني اسرائيل التوراة واتاهم الحق، ثم عاد سيدنا موسى فوجدهم قد عبدوا العجل وأشربوا في قلوبهم العجل، ثم بعد كده رفع الله فوقهم الطور وأخذ عليهم الميثاق على أن يفعلوا ما أمروا به في الشريعة وما أمروا به في التوراة، وأن يأخذوا الكتاب بقوة، وأن يقولوا سمعنا وطعنا، ولكنهم أصروا وقالوا سمعنا وعصينا. ثم بعد كده المرحلة اللي بينتقل بها الإنسان بعد ذلك، إنه هو بينتقل من مرحلة إنه هو خلاص، طب أنا دلوقتي يعني لا أريد الوحي، لا أريد الشريعة، مش عايز أنساق وراء الوحي والشريعة، فهبدأ إن أنا الألم النفسي اللي جوايا اللي دايما بيبقى عندي إشكال فيه هو الأخرة، بقى ما هو الأخرة خالصة لنا من دون الناس، هبدأ أحرف بقى في الوحي عشان أبدأ أحس إن أنا ما عادش عندي ألم نفسي في التعامل مع ما أريده من شهواتي وما أريد إن أنا أخرج به عن أوامر الوحي وأوامر الشريعة. وكانت دي نهاية المجلس السابق. بعد كده هيبدأ في هذا المجلس زي ما الشيخ كده بيقول إنه هينتقل بقى، كيف انتقل بني إسرائيل؟ يعني إحنا قلنا إن ربنا بعت لهم الشريعة عشان يؤمنوا بها وتأمروا بها، ثم بعد كده عبدوا العجل وأشربوا في قلوبهم العجل، ثم بعد كده رفع فوقهم الطور، ولكن عشان يقولوا سمعنا وطعنا قالوا سمعنا وعصينا، وربنا قال إنهم قالوا سمعنا وطعنا بسبب ما أشربوا في قلوبهم العجل. بعد كده بدأوا التخلوا عن الأخرة وأهمية الأخرة وأهمية تذكر الأخرة في إن الإنسان دايما يعود إلى الحق ويعود إلى ما يريده الله منه. هيبدأوا يدوروا على دين جديد، وهو ده بقى اللي الشيخ بيقول عليه اللي هو وتحول اليهود من اتباع الوحي في عنوان المجلس، اتباع الوحي إلى اتباع السحر، ومن عبادة الرحمن إلى عبادة الشيطان. هنبدأ نشوف بقى بني إسرائيل هينتقلوا لمرحلة جديدة من مراحل الفساد ومن مراحل الانحراف ومن مراحل التحول من الوحي ومن الشريعة ومن الاستخلاف من أجل إقامة الأرض، إقامة الحق في الأرض، إلى مرحلة جديدة. هو مش بقى هنبدأ، بصوا يا جماعة، ما فيش حد هينفع يعيش من غير منهج، ما فيش إنسان بيعيش من غير عقيدة أيا كانت نوع العقيدة. العقيدة دي مش بالضرورة على فكرة تكون إيمان أو بالضرورة تكون دين، ممكن الإنسان يبقى عنده عقيدة ان هو العلمانيه دي عقيده، فكره ازاي ان انا ان انا لا اؤمن الا بكل ما هو مشهود، العلمانيه او المشهود او الشهاده او فكره ان الانسان لا يؤمن الا بما يراه بيده، دي ده في حد ذاته عقيده. فكره ان الدين لله والوطن للجميع دي عقيده لم يقولها اي دين، هم بيقولوا ان الاديان تقول بذلك، وهم طبعا يعني لا هم عارفين يعني سواء النصرانيه او اليهوديه او الاسلام او اي دين باي شكل من الاشكال هو يكفر من لا يؤمن به. فاليهود يكفرون النصارى والمسلمين، والمسلمين يكفرون النصارى واليهود، والنصارى يكفرون اليهود والمسلمين. فالعقيده مفيش انسان بيتحرك في الحياه من غير منهج، مفيش انسان بيتحرك في الحياه من غير عقيده. ففي حاجة لازم بتدور حواليها حياته، لازم في حاجة بتشكل أفكاره، بتشكل توجهاته، بتشكل نظرته للأمور، بتشكل وجوده في الحياة. لأن الإنسان لو ما عندوش حاجة بتشكل وجوده في الحياة مش هيعيش، هينتحر، هيموت. أيا كانت زي ما احنا قلنا فكرة ايه هو النوع العقيدة اللي هو يمشي وراها، مش بالضرورة هي يكون ايه، المهم ان كل انسان هيبقى له عقيدة. زي ما احنا قلنا كده ان اليهود لما تخلوا عن الشريعة وتخلوا عن العقيدة هيبدأوا ينطلقوا الان الى عقيدة تساوي هواهم، بدأوا ينطلقوا الى السحر، بدأوا ينطلقوا الى ما تتلو الشياطين، بدأوا ينطلقوا الى عبادة الشيطان وليس عبادة الرحمن. هنبدأ نشوف إزاي بني إسرائيل هيبدأوا يدخلوا في هذه النقلة الجديدة. فبداية يقول الله تعالى كل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته وكتبه وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. هيبدأ بني إسرائيل ينتقلوا بعد كده من مرحلة إلى مرحلة جديدة، يبدأوا يخشوا في مرحلة إحنا هل ما لدى محمد وما لديه من إيمان هو حقيقي ولا غير حقيقي. فحيبدأوا بالقصة المشهورة اللي هم لما ذهب يعني اليهود كبار يهود وأشراف يهود للنبي صلى الله عليه وسلم بيسألوه عن أربع مسائل، ومن ضمنها قالوا ما اسم الملك الذي أنزل إليك. القصة المشهورة بقى المروية في كتب التفسير لما سألوه عن كيف ما هو ماء الرجل وماء المرأة وكيف يكون الولد ذكرا وكيف يكون أنثى الأربع مسائل من ضمنهم المسألة الأخيرة اللي النبي عليه الصلاة والسلام مع كل نقطة كانوا بيسألوه عنها كان بيقول لهم أو لو أجبتكم لآمنتم به، قالوا آمنا، قالوا سنؤمن، نعم سنؤمن. فلما جاءت السؤال الأخير وقالوا له وما اسم الملك الذي ينزل إليك، فقال جبريل فقالوا إن جبريل ملك الحرب لا ينزل إلى الأرض إلا بالحرب، وأما نحن فنحن نؤمن بميكائيل نؤمن بجبريل. وهنا كانت الابتلاء العظيم لربنا سبحانه وتعالى اللي هنبدأ نشوفه الآن، اللي ربنا بيحكي يعني ربنا ساق هذه القصة في النقطة دي عشان نبدأ ربنا يحكي لنا على نقطة أساسية زي ما احنا كنا بنقولها من بداية سورة البقرة، فكرة والآية الشهيرة اللي هتيجي بعد كده في سورة البقرة ادخلوا في السن كفة، فكرة ان الانسان ازاي هيبدأ انه يقسم ما بين الايمان وبعضه، يبدأ يجزئ الايمان تجزيئا فيقولوا لا هنؤمن ببعض ونكفر ببعض. معلش سامعني، السلام عليكم. معلش انا اسف، مش انا بقى هيتابع معاك. فكنا بنقول انه فكره تبعيد الدين، فكره التبعيد بقى ان هم هيبدا الانسان ياخد انتقائيه، هيبدا يؤمن، يقول لك والله نحن نؤمن بميكائيل ولكن لا نؤمن بجبريل. فنفس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. اللهم المستعان. ما اعرفش هو فجأة بيقف لوحده ويرجع لوحده. اللهم المستعان. طيب يا رب يسر، يا رب يا رب يسر، يا رب يسر. طيب فلما جاور النبي صلى الله عليه وسلم من اجل ان يسالوه عن اسم الملك الذي انزل اليك، فقال جبريل، فقالوا انما نحن نؤمن بميكائيل ولا نؤمن بجبريل. فكره الانتقائيه زي ما احنا بنقول طبقا للمصالح، يعني طبقا للمصلحه الدنيويه. وطبعا الشيخ كده كان بيعلق يعني على نفس النقطه، فبيقول ايه في صفحه 198، بيتكلم على ان على سيدنا جبريل، ان جبريل هو رسول الله من السماء. الأرض نزل بالوحي على جميع التوراة ومحمد عليه السلام، إن ربنا سبحانه وتعالى بيقول أن من يؤمن بالله فلا بد أن يؤمن بجبريل ويؤمن بميكائيل، ومن يؤمن بالله فلا بد أن يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، ولا يفرق بين أركان الدين كلها، لا يفرق بين أركان الإيمان وبعضها. وإنه زي ما إحنا هنجد بقى في نهاية سورة البقرة، زي ما ربنا قال في نص، هيقول في نص السورة ادخلوا في السلم كافة، وربنا في آخر السورة قال من كان يؤمن بالله آمن بالرسول بما أنزل إليه من ربه وملائكته وكتبه ورسله. إن الإيمان لا يتبعض، أن الإيمان لابد أن يكون هناك أركان ستة للإيمان، لابد أن الإنسان يؤمن بهذه الأركان على بعضها، ومش يؤمن كمان بس بملك أو اثنين، لا، ويؤمن بملائكته. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال في الآية التي تليها من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال. ربنا سبحانه وتعالى جمع ما بين كل الملائكة وما بين الإيمان به سبحانه وتعالى وما بين الإيمان بكل الرسل، ثم أفرد بعد كده سيدنا جبريل وسيدنا ميكائيل، أفردهم بعد كده بالذكر. حتى ابن الجوزي بيقول أنه أفرد جبريل وميكائيل بعد كده بالذكر تشريفا له، يعني بعد ما ربنا أجمل كل الملائكة يعني يتكلم عن كل الملائكة، أفرد بعد كده جبريل وميكائيل تشريفا له. النقلة دي النقلة اللي اليهود بدأوا ينقلوها أو دائما وأبدا هم نقلينها على طول، فكرة الانتقائية، بس المرة دي بقى هي اللحظة النهائية، هو ده بقى هيبقى النقطة النهائية اللي هتيجي بعد كده، نقطة الاستخلاف هتنتهي تماما وستذهب هذا الاستخلاف إلى النبي آخر الزمان النبي صلى الله عليه وسلم. وكان قدامهم هي دي اللحظة الأخيرة اللي كان ممكن يكملوا فيها، وأن هم يعتبروا يعني يؤمنوا بهذا النبي، هذا النبي آخر الزمان اللي كانوا بيستطيلوا على الكفار به، أن هم يؤمنوا به عشان يكملوا في خلافاتهم. لكن سبحان الله يعني من عمى بصائرهم وبصيرتهم، أن ربنا سبحانه وتعالى للأسف يعني من عاش على شيء مات عليه يا جماعة، اللي هيفضل عايش على فكرة معينة، اللي هيفضل طول عمره بيتعامل بانتقائية، هيجي في لحظة الابتداء، هيجي في لحظة الاختبار وهيسقط في الاختبار. يعني مش فجأة إن الإنسان هيفضل عايش طول عمره بيفكر بطريقة معينة، وفجأة لما هيعرض عليه الابتلاء والاختبار هيفكر بطريقة تانية، لا مش هيحصل. فعشان كده إن الإنسان دائما يعني زي حديث النبي صلى الله عليه وسلم اختنم خمسا قبل خمس، انه في دايما مراحل في حياه الانسان بتكون مراحل سراء، بتكون مراحل يسر، بتكون مراحل انفراجه، تزود بها لمراحل الضر، تزود بها لمراحل الانشغال، تزود بها لمراحل الابتلاء، لان اللي هتفعله في السراء هو اللي هيظهر في الضراء. اللي هتستطيع انك تمرن نفسك فيه في السراء هتستطيع انك تمرن نفسك فيه في الضراء، لان في اللحظه اللي هيبقى فيها اختبار لا قدر الله وسقطت في الاختبار خلاص هتبقى النهايه. مفيش حد يا جماعه بيسقط عشان ما ذاكرش ليله الامتحان، لا، اللي بيسقط بيسقط عشان ما ذاكرش السنه كلها. يعني مفيش حد بيسقط عشان ما ذاكرش ليله الامتحان، ده امر مهم. عشان كده يمكن ده درس نتعلم منه، ان بني اسرائيل وزي ما ربنا هيكلمنا بعد كده انه لا، هي القضيه على فكره ما كانتش كده، القضيه ما كانتش ان انتم ما امنتوش، ان المشكله اصل انت عند الصحن لا نؤمن بجبريل ولكن نؤمن بميكائيل، لا المشكله مش كده. هي ربنا هيقول لنا بعد كده ان هم لا، هم اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، هم اصلا سابوا الوحي، هم مشكلتهم ان ربنا هيقول لنا ان في ايات بينات اشد واقوى من كده بكتير، ودلائل نبوة كتير، ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. القضية مش في قضية سؤال أنت جاوبت عليه فهم كانوا عايزين إجابة معينة فالإجابة ما جاتش على هواهم فقاموا كفروا، لا، أنت نزل لك آيات بينات أشد من كده بكتير، والقرآن اللي ربنا أنزله عليك مليان دلائل أكتر من كده بكتير، لكن ما يكفر بها إلا الفاسقون. والفاسقون زي كلمة الفسق اللي يسموها، يعني كنت سمعتها كتير، فكرة فسقة الرطبة لما الرطبة تخرج عن القشرة بتاعتها، لما يبقى عايز يخرج بره الأوامر الشرعية، عايز يخرج بره التكليف الشرعي، هو حقيقة هو بيكفر عشان كده، مش بيكفر عشان هو ما عندوش دلائل، أو مش بيكفر عشان هو مش شايف أدلة على على على, على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، لا، هو بيكفر عشان هو يريد أن يفسق، هو يريد أن يفسق. سبحان الله، يعني من برضو من الأشياء اللي سبحان الله برضو يعني قرأتها في حتى التفسير ابن جزي، إنه على قولين، يعني سبحان الله في قول مشهور، فكرة إنه يعني تشريفا يعني لقدر سيدنا جبريل عليه السلام، في قول الله تعالى فإنه نزله على قلبك، فكلمة نزله هنا المقصود بها إما القرآن أو جبريل، وأن جبريل هو هدى وبشرى للمؤمنين. أن جبريل اللي انتوا بتقولوا عليه أنه هو لم ينزل إلا بالحرب، لا، بل أنزل الله جبريل بالقرآن على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو هدى وبشرى للمؤمنين. أن نزول جبريل إلى الأرض، نزول جبريل عليه السلام يعني إلى الأرض هو هدى وبشرى للمؤمنين، وأن عداوة الله، من كان بقى ربنا سبحانه وتعالى لما يعني على في الآية اللي وراها، إن العداوة أو الحرب أو يعني أو العذاب اللي ربنا سبحانه وتعالى نزل بيه جبريل قبل كده على الأمم، إنما كانت من أجل أنهم كافرون، من أجل أنهم كافرون، وأن هذه العداوة لم تكن عداوة لجبريل، ولكنها عداوة لله قبل أن تكون عداوة لجبريل. عشان كده ربنا قال من كان عدوا لله قبل أي حد، لأن الله وملائكته ورسله وجبريل وميكال كل دون صف واحد، أولئك حزب الله، انه هم وهم دول اللي بيعاديهم انما يعادي حزب اكمله انما يعاد ان من يعادي احد منهم فهو يعاد فهو يعادي الله. عشان كده حتى الشيخ بيقول في صفحه 190 بيقول ايه, بيقول فتجرأت يهود بجهلها واتخذته عدوا يا ويلها والله جل جل والله جل جلاله يصرح في الحديث القدسي بأن من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب, أنما هو أنما الله ولي المؤمنين وأن الله ولي جبريل وميكائيل. أن الله سبحانه وتعالى والمؤمنون هم صف واحد, أنهم حزب, أنهم حزب واحد. وآتي هنا نقطة مهمة جدا يا جماعة في قضية برضو قضية إنه إن مش بس نقطة الانتقائية, ودي نقطة خطيرة قوي وهتجينا بعد كده يعني خلاها ما تيجي وقتها نتكلم على متابعة وتطلو الشياطين برضو إيه حنذكر هذه النقطة, لكن خلينا نكمل في السياق إنه تكملة لي فكرة إنه العداوة إنما العداوة لملك واحد إنما عداوة لله سبحانه وتعالى ولكل المؤمنين. فالشيخ بيقول برضو في صفحة 98 تحت بيقول إيه, أن من عاد ملكا واحدا فقد عاد جميع الملائكة والرسل, كما أن من آمن بواحد منهم فهو ملزم بالإيمان بجميعهم. ثم مدح جل ثناؤه عبده جبريل وبين بأنه هدى لقلوب المؤمنين وبشرى لهم بالجنة والسلام, وأما الكفر فهو عدو لهم حرب عليه لا أمن لهم منه ولا سلام. إن هم يعني لما عابوا سيدنا جبريل قالوا إنما نزل بي في القصة يعني أنه إنما نزل بالحرب ولم ينزل بالسلام. بعد كده يقول الله تعالى ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. بيقول إن القضية زي ما احنا كنا بنقول شوية ليست في قضية سؤال انت لم تجاوب عليه, لكن هو انهم يريدون ان يخرجوا عن اطار الشريعة, ومش بس كده كمان لا, ده هو ده كان ديدنهم دائما وابدا, انهم كلما عاهدوا عهدا وكلما هنا ده الاسلوب هنا يدل على كلمة كلما تدل على الديمومة والاستمرار, انه دائما وابدا دائما وابدا لم يعهد ابدا عهد إلا نبذه فريق منهم, أنهم دائما وأبدا ليس لهم عهد وليس لهم ميثاق أبدا, لم يكن للنبي لم يكن لليهود عهد ولا ميثاق أبدا. وكلمة نبذ هنا سبحان الله في مسألة نبذ بيقولوا إن هو تأتي من الترك, لكن ليه ربنا سبحانه وتعالى يعني ليه يعني لفظ النبذ مش الترك؟ هو بيقولوا نبذة يعني الترك مع طول المدة. يقول إيه, يقول نبذة ودي جاي من كلمة النبيذ, النبيذ اللي هو ترك أو طرح الزبيب والتمر في الماء حتى يصبح خمرا يتساب عشرات السنين أو يعني عدة سنوات عشان يتحول إلى خمرة, يترك التمر ويترك الزبيب في الماء عشان يترك عشان يتحول الى خمر. فكلمه النبذ هنا معناها الترك مع طول المده, يعني مش مش مش النبذ هنا مش بس فكره الترك والطرح, لا ده ترك وطرح ومش هياخد الايمان مره اخرى, ده تركه دائما وابدا سيظل دائما وابدا كلما عهدوا عهدا ينبذوا هذا الميثاق وينبذوا هذا الكتاب وهذا الايمان. فاستخدام لفظ النبذ لفظ سبحان الله لفظ شديد على الدلالة على الترك فترات وسنين طويلة. ومسألة نقض العهد من الحاجات الجميلة برضو اللي ساقها الشيخ في مسألة ترك العهد قول سيدنا الحسن البصري, وده أظنه كان موجود في تفسير ابن كثير في صفحة 199, كان بيقول قال الحسن البصري نعم ليس في الأرض عهد يعاهدون عليه إلا نقضوه ونبذوه, يعاهدون اليوم وينقضون غدا. انه ده ديدن اليهود دائما وابدا. فانه ان ان اليهود دائما وابدا ليس لهم عهد وليس لهم ميثاق. وزي ما احنا برضو ايه مرت معانا قبل كده فكره الميثاق وترك الميثاق وقطع ما امر الله بها ان يوصل كتاكيد برضو على طبع اليهود في هذا الامر. فما زلنا لسه في السياق بنتكلم على قضيه جديده ان اليهود بعد ما يعني بداوا ان هم هيعتقدوا بقى عقيده جديده. ما عادش ما هو دلوقتي نبذ النبذ الايمان ونبذ الوحي وعبد العجل وامر بالشريعه فلم ياخذها وحرف الاخره ولم يعد يخاف منها لانه قال ان الاخره خالصه لهم. فهيبدا يعمل لنفسه زي ما احنا قلنا عقيده جديده. هيبدا يعمل عقيده بس المره دي مش هتبقى عقيدته هو, المرة دي هتبقى عقيدة الشياطين. بعد ما كلما عهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. كلمة واتبعوا وكأن إن دي نتيجة حتمية. اللي مش هيؤمن بالله هيؤمن بالشيطان, اللي مش هيؤمن بالرحمن هيعبد الشيطان, اللي مش هيكفر بالطاغوت لن يستطيع أن يؤمن بالله. عشان كده كنا بنقول دايما إنه لفظ التوحيد أو شهادة التوحيد إن هي إثبات ونفي. نفي أنه هناك معبود إلا الله, لا إله إلا الله, وأن الله هو الإله سبحانه وتعالى. فإنه واتبعوا ما تتلو وكأن النتيجة اللي هتحدث لما هيجي تركهم للوحي وتركهم للآيات البينات الواضحة البينة هتؤدي إن هو هيبدأ يدور على عقيدة جديدة, ولكن المرة دي هتبقى العقيدة الموافقة لهواه, الموافقة للفساد في الأرض, الموافقة للشيطان, الموافقة للسحر. فهيبدأوا ومش بس بقى كمان ان هم يقولوا ان ده نتيجة يعني ايماننا ان هو يعني نحن نريد ده كمصلحة دنيوية ولا ان ده ملوش علاقة بالدين. لا, ده هيلبسوا بالدين وهيقولوا انما هذا هو ملك سليمان وانما هذا هو دين سليمان, أن سليمان كان يسخر الجن بالسحر وأنه هذا السحر على طبعا بقى أي قصص الكثيرة جدا ممكن يعني تراجعوها في التفاسير وأهمها تفسير ابن كثير فق بقى كم كبير جدا من سواء في قصة السحر اللي أخرج من تحت كرسي سيدنا موسى أو فكرة السحر اللي نزل على الملكين اللي في بابل اللي هو في هاروت وماروت اللي هو اسم المكانين اللي نزل فيهم في العراق. انه في النهايه القصه بتقول انه يا اما ان هم بيقولوا ان هذا هو السحر الذي كان يسحر به موسى يسحر به سليمان الجن ويسخرهم به, أو أن سيدنا موسى إنما لما عاد ووجد أن هناك شياطين بدأوا يستخدموا خاتمه في أن هم يبدأوا يضعوا أوامر له فأخذ جمع كل هذا السحر ودفنه تحت الكرسي فأخرجوه بعد كده وقالوا إنما هذا هي أوامر موسى التي كان يسخر بها التي كان يؤمر بها. أو قصة إن هو كان إن سيدنا موسى جمع سيدنا سليمان جمع جزء كبير جدا من الحكمة وأن دفنه تحت الكرسي فأخرجه الشياطين بعد ذلك وبدأوا يضيفوا مع كل حكمة كتبها سيدنا سليمان يضيفوا فيها زي السحر من أجل إن هم يلبسوا على اليهود دينهم وان هم يعني يقولوا لهم ان ده من الشريعه وان هذا من الدين. لكن يظل في النهايه ان هم تركوا انفسهم لهذا السحر وانهم يعلمون. ودي نقطه قضيه خطيرة جدا جدا، عايزين نتوقف عندها لأن دي نقطة خطيرة فيما نحياه الآن. يعني فكرة، ودي من أشد الناس اللي كان بيتكلم في هذه القضية بقوة كان شيخ الإسلام تيمية، إنه فكرة أن ما يوافق الشرع هو الحق أيا كان، يعني أن أن أن العقل لا يصادم الشرع، إنما العقل لا يستطيع أن يصل إلى حكمة الشرع، فلا بد أنه هو يسجد قبل أن يتكلم عن الشرع، وأن ليست القضية في المادية، وأن ليست القضية في الحاجة اللي أنا شايفها بعينيا. ودي فتنة المسيح الدجال في آخر الزمان، فكرة إزاي الإنسان يبقى مؤمن بالشرع أكتر من إيمانه والوحي أكتر من إيمانه بالأسباب، أكتر من إيمانه بما يراه بعينه. المناظرة الشهيرة اللي نظر فيها شيخ الإسلام تيمية الصوفية وقال لهم والله لو أردت أن أدخل النار لا دخلتها، وكان عنده يعني قوة إيمان بالشرع أكتر من قوة إيمان بما يراه بعينه. ويمكن ودي النقطة الخطيرة اللي هم يعني، ودي قيمة يا جماعة المنهج السلفي خلاصة بقى يعني، ودي قيمة المنهج السلفي. المنهج السلفي قيمته الحقيقية وقوته الحقيقية في انه يفضل ماسك في الشرع، يفضل ماسك في الدين. يعني معلش ما تزعلوش لما تلاقوا حد مثلا دلوقتي، انا مش بقول نصادم الناس، بس يعني خلينا لما تلاقي مثلا بعض الدعوات اللي تحدث الان في مساله انه ايه، طب ما تيجي نجمع الناس على دعاء واحد جماعي مش عارف يوم كام الساعه كام كل اسبوع، زي بغض النظر عن المساله وتحريرها وان هو يصلح ولا ما يصلحش وصح ولا غلط، بغض النظر عن النقطه دي، بس اقصد فكره انك انك انك تؤمن انك توافق الشريعه حتى لو انت شايف مصلحه قصيره في ده. يعني حتى لو انت شايف مصلحة قصيرة قدام عينيك، لا بلاش نصادم الناس ودي حاجة كويسة والناس كويس انها عادت لربنا، ده شيء كويس. انا على فكرة انا مش بتكلم دلوقتي في القضية دي بعينها، يعني تعال نتكلم في اي قضية تانية. فكرة مثلا حد يقولك والله انا هجمع الناس على قيام الليل كل اسبوع الساعة كذا دائما وابدا عشان ايه، اهو نساعد الناس على قيام الليل، لا، انك توافق الشريعة اهم من انك انت تصل الى مصلحه تكون قاصره امامك الان. يعني هو عايز اقول لكم يعني باعتبار ان يعني ايه يعني طبيب، وطلعت شويه على المشاكل الجامه اللي بسببها الصين ادت الى المصيبه اللي احنا عايشينها النهارده. فكره انه انه ان هم بياكلوا محرم، يعني هو المصيبه ان الفيروس ده اصلا لا يصيب الا الحيوانات ولا يصل للانسان الا باكله، والعياذ بالله ان هم ليس لهم عقيده، ليس لهم دين، وليس لهم حرام وحلال، والعياذ بالله كل شويه طلعوا لنا مصايب بسبب الفيروسات اللي بتدخل في اجسامهم، بسبب الاشياء العجيبه اللي بياكلوها، شويه وطويط وشويه فيران وشويه سحالي وشويه كلاب وحاجه، والعياذ بالله. يعني تعرفوا قيمه الشريعه، ان ربنا لم يحرم علينا شيء بيبقى عارفين قيمه الشرع، حتى لو احنا ما عندناش حكمه الان في في في الشرع ده حكمته ايه. يعني دي نقطه مهمه جدا، يعني لو لم نخرج من هذا الدرس النهارده، اللهم لك الحمد على نعمه الاسلام، لو لم نخرج بهذا اليوم من الدرس غير بالنقطه دي، انه يا جماعه الشرع الوحي، على قدر تمسكك بالوحي والشرع، على قدر ما قدرتك على انك انت تبقى في امان الله وضمان الله، حتى لو انت شايف حاجه جديدا هي ممكن تكون مخالفه للشريعه، لكن وشايف ان فيها مصلحه بس مخالفه للشريعه اتركها، ما تتركش نفسك ليها ابدا. يعني سبحان الله، يعني شيخ الاسلام تيميه لما جه في زمانه، يعني بعد فترة ما دخل يعني علم الكلام بقى وفي العقيدة، وبدأت الناس بقى تبدأ هيمنة العقل بقى على الشرع، وفكرة بقى وتقسيم العلوم الإلهيات والطبيعيات والنبوات والتقسيمات العجيبة اللي هم اللي جيب اللي حدثت بعد دخول المعتزلة بقى والجهمية والأشاعرة في الدين، ازاي ان شيخ الإسلام تيمية جه بعد فترة من الزمن ده وقال لهم يا جماعة بس احنا مش هنتكلم غير بالقرآن والسنة، ولا تعود تقولنا بقى عقليات ولا نبوات ولا غيبيات ولا الكلام ده، احنا هنرجع للقرآن والسنة، هنرجع للأصل. احنا طبعا يعني ايه عشان الاتهام اللي الناس بنتهم بيه دائما، لكن التيميين لا، هي القضية مش مسألة تيميين قد ما هي قضية منهج، يعني ربما احنا نختلف في اشياء مع شيخ الإسلام تيمية، لكن مسألة المنهج في حد ذاته، فكرة ان الانسان انه يبقى عنده يعني السحر يا جماعة ممكن يعني ينطوي على ناس كتير، لكن لما الانسان يعرف ويتيقن ان هذا حتى لو يراه الان في مصلحة، يعرف انه هو مخالف للشريعة يتركه عشان هو مخالف للشريعة، حتى لو اللي بيقوله اهل الدين، حتى لو اللي بيقولوا عليه دين يعني هم قالوا ايه، قالوا ان اصل ده دين سليمان، لا، دين سليمان عمره ما يبقى مخالف للشريعه ابدا، دين سليمان عمره ما كان يبقى سحر، دين سليمان عمره ما يبقى ابدا موافق للكفريات، ما يحصلش، مستحيل ان الانسان يصدق الشرع قبل ان يصدق الافراد مهما كان هم مين الافراد. النقطه دي نقطه مهمه جدا جدا، يعني لازم دايما تحطوها قدام عينيكم، ونقطه مهمه قوي، دايما الانسان يفضل مهما حصل قدامه ما يبقاش ساعات بيبقى حتى يعني الداعيه نفسه، يعني ساعات بيبقى نتيجه يعني شده شفقته على الناس وشده احساسه الداخلي انه نفسه الناس كلها تعود لله، ممكن للاسف يقع في النقطه دي. ف يعني دايما يعني ايه يعني انصح نفسي واياكم بهذا الامر، ان انت حتى يعني لا تجد ابدا مصلحه في غير الشرع وفي غير الشريعه. فالشيخ كان بيعلق على طبعا القصه بقى وذكرها كلها في صفحه 200، وبرده كان عنده تعليق برده على النقطه دي، برده ناخد بالنا منه، دي نقطه جميله برده، يعني لما انتوا برده تقراوا في التفاسير نقطه مهمه قوي، انه فكره انه القران ساقل القصه بشكل معين، ما كانش فيها تفاصيل كتير، الإسرائيليات فيها كم كبير جدا من التفاصيل، وزي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال حدثوا عن بني إسرائيل على حرج، اللي هو لا، أن الإسرائيليات لا تصدق ولا تكذب، لكن أعرف أن قيمة القصة في الجزء اللي ربنا سبحانه وتعالى ساقه، يعني قيمة القصة في الجزء اللي ربنا سبحانه وتعالى وضعه في سياقه، هو ده اللي انت ربنا يريد بيك أنك تعرفه. فحتى الشيخ كان بيقول إيه، وابن كثير تعليق حكيم عليها قال، يعلق بيقول بقى جايب ورد التعليق لابن كثير، وحصلها رادع في تفصيلها الى اخبار بني اسرائيل، اذ ليس فيها في صفحه 200 فوق، ليس فيه حديث مرفوع صحيح متصل الاسناد الى الصادق المصدوق المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى، وظاهر سياق القران اجمال القصه من غير بسط ولا اطناب ولا اطناب، فنحن نؤمن بما ورد في القرآن على ما أراده الله تعالى، والله أعلم بحقيقة الحال. فدي برضو من الحاجات الجميلة اللي بيعملها ابن كثير في تفسيره. تفسير ابن كثير طبعا تعرفين تفسير أثري، يعني هتلاقوا معظم ما في تفسير ابن كثير، يعني ما بيجيب هو يعني ايه متابع منهج شيخ الإسلام تيمية في التفسير، هتلاقوه يا إما بيجيب في الآية يسوق، يا إما أثر عن الصحابي، أو يسوق حديث، أو يسوق آية قرآنية أخرى مفسرة لنفس الآية، يعني هتلاقوا ده دايما ده منهج ابن كثير في الايه في التفسير. ودي برضو من نقطة الشريعة على فكرة، ابن كثير من تلاميذ شيخ الإسلام تيمية، يعني ابن كثير وابن القيم والإمام الذهبي من تلاميذ شيخ الإسلام تيمية، ولا أدري، مش عارف يعني. أنا سمعت مرة أن شيخ الإسلام والإمام الذهبي طبقة واحدة، وسمعت مرة أن الإمام الذهبي أنه هو من تلامذة شيخ الإسلام، وبرضه لم أقف على النقطة دي بقوة. لكن اللي أنا أعرفه جيدا أن ابن كثير ابن القيم من تلامذة شيخ الإسلام. فنرجع تاني بقى لسياق السور، سياق الآيات من تلاميذ طه. أنا يعني بس أنا سمعت لسه سمعت قريبا من حد إن أظن إن هما الاثنين كانوا عند كان بسمع قريبا كان الدكتور محمد العمري من في الدورة بتاعة دخل علوم العقيدة علوم اللغة، بس مش عارف يعني مش متأكد من المعلومة قوي إن هما كانوا هما الاثنين بيدرسوا عند شيخ واحد، مش عارف بقى النقطة دي إيه. المهم يعني فنرجع لسياق الصورة مرة أخرى. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. وهنا بقى في نقطة وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت دي اختلفوا فيها في التفسير. هنا وما دي، هل الوادي معروف معطوفة على السحر؟ يعني أن هم كانوا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين، باعتبار أن اللي أنزل على الملكين في بابل هاروت وماروت قصة بابل هاروت أن دول الملكين وكان بينزل عليهم السحر عشان يعلموا الناس، فيقولوا على خلاف بقى يقولوا هو في ملكين هيعلموا السحر، القصة الشهيرة هو في ملكين هيعلموا السحر، فحصل خلاف أن هو لا هم كانوا بينزل عليهم السحر عشان يعلمون الناس، فيقولوا للناس أن الناس سحر فما تكفروش، كانوا من أنواع الابتلاء. وفي ناس قالوا والعلماء قالوا لا ما ينفعش ينزل عليهم السحر أصلا، قالوا ان ما دي اصلا مش ما بمعنى الذي، لا هنا ما نافية وما ما ما لا لا لا لم ينزل على الملكين ببابل هاروت وماروت سحر، لم ينزل عليهم سحر. ولكن حتى اللي ساق يعني انا قرات حتى القول ده في تفسير الجزي، وقال ان حتى سياق الاخير للآية بيدل على ان القول ده مش يعني ايه قول ممكن يكون مرجوح، لان هما بيقول هو بيقول اهو يعني ربنا سبحانه وتعالى قال وما يعلمان من احد حتى يقول انما نحن فتنه فلا تكفر. فده يعني ايه ده دليل ان هو لا كان بينزل عليهم السحر وكانوا بيقولوا للناس ان ده سحر عشان الناس ما تتبعوش، عشان الناس ما تعتبرش ان ده سحر فيتبعوه، وكانوا بيقولوا لهم ان ده فتنه وان ده في يفرق بين المرء وزوجه. فايه يعني برضو ايه هذا القول رد عليه يعني. ودي قصة تانية بقى اللي هي فكرة انه ربنا سبحانه وتعالى نزل السحر بلاء واختبارا على المؤمنين، وان الانسان لابد انه يصدق الشرع قبل ما يصدق، حتى لو اللي قدامه سحر بيتحرك، وان هو لابد ان هو يبقى موافق للشريعه قبل ان يكون موافق في مساله الصاريخه الكلوريك صوت رجعت. طب الحمد لله. كان في تعليق هنا جميل برضه للشيخ في مسألة تعليم الملكين، إن هو على سبيل الوقاية، وإن الإنسان، ودي من النقاط الجميلة اللي الشيخ ذكرها هنا، وفي نقطة إن الإنسان ربما ينزل عليه الشر عشان يتعلمه عشان يتقيه. وبرضه مش بقول إن كل الناس تصلح لهم ده، عشان برضه النقطة دي نقطة خطيرة، يعني ما ينفعش واحد ما عندوش آلات الاجتهاد ويجي يروح يتعلم شبهات عشان يرد عليها وهو اصلا يعني ايه ما هوش عنده القوه في رد على هذه الشبهات. لكن يعني النقطه دي برضو الشيخ يعني اتكلم عنها، فكان بيقول برضو صفحه 200 تحت شويه كده في النص، بيقول لكن تعليم الشياطين هو على سبيل الاضلال، بينما تعليم الملكين هو على سبيل الوقايه. ومعرفه الشر اصل صحيح، لان من لا يعرف الشر فهو احرى بان يقع فيه. وقد كان حذيفة بن اليمان رضي الله عنه يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشر مخافة أن يدركه. ومن ثم كان الملكان هاروت وماروت عبارة عن نذير للناس، فإنه هم كانوا بيتعلموا عشان يعلموا الناس ويقولهم إن ده شر، إن ده سحر، عشان ما ينقلوهوش للناس، زي ما كان سيدنا حذيفة بن اليمان لما كان بيتعلم من النبي عليه الصلاة والسلام الشر ويقوله كان الناس يسألون عن الخير وكنت أسأل عن الشر مخافة أن يدركني. وفي نقطة برضو جميلة كان من الحاجات اللي قالها برضو ابن جزي حتى في تفسيره، فسألت فلا تكفر، وانت عارفين ابن جزي مالكي، فكان بيقول انه فبيقولوا ان من هذه الآية استدل الإمام مالك على قتل الساحر كفرا. فلا تكفر أي أن من يتعلم السحر ويفعله إنما هو كفر. وطبعا أدلة على ذلك كثيرة، من أتى عرفا فقد كفر بما أنزل على محمد، فصدقه فيما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، فيقول أنه يقتل كفرا، أن الساحر يقتل كفرا. وطبعا المعروف أن أصلا الجن لا يسخرون إلا بالكفر، يعني الإنسان لا يصل إن هو يسخر الجن إلا إذا كفر، إلا إذا يعني أعطى القرابين للشياطين أنه سيكفر بالله. حتى الشيخ قال في النقطة دي لأن السحر لا يصح لصاحبه إلا بعبادة الشيطان، إذ هو تحالف مع الجن وتبادل المنفعة الفاسدة معها، الساحر يعبدها من دون الله وهي تخدمه بطاقتها الخفية وأعمالها الشرير. ثم يأتي بقى النقطتين الأخرى بقى اللي عايزين نعلق عليهم، إن ربنا سبحانه وتعالى لما سقط هذا يعني هذا الشر الذي يأتي من وراء السحر، فقال وما فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. وهنا سبحان الله دي آية عظيمة، انه قد ايه قيمه الاسره المسلمه وقيمه الاسره في الاسلام، وان الاسره هي المحضر التربوي الاول للمسلم، وان الاسره والاب والام وقيمه يعني اللبنه الاولى اللي بينتج منها المجتمع المسلم كله هو الاسره المسلمه. وان ربنا سبحانه وتعالى يعني دي نقطة يختص طبعا الشيطان، مش يعني ربنا ذكرها طبعا، لأن الشيطان بيختص إنه أول نقطة عايز يدمرها هي هذه العلاقة، هذا الميثاق الغليظ اللي ربنا سبحانه وتعالى سمى الميثاق الغليظ في القرآن، هذه العلاقة ما بين الرجل والمرأة، ما بين الرجل وامرأته، بين الزوج وزوجته، إنه اللي ده يعني مفسدة عظيمة جدا جدا، هو الشيطان بيريدها لأن هي أعظم الشرور وأخطرها على يعني زي ما الشيخ بيقول كده، لأن تخريب الأسرة هو من أعظم الشرور وأخطائها على استمرار الدين في الأرض. فالأسرة المسلمة هي القناة الأولى لتوارث حقائق الإيمان، وهي صمام الأمان الحافظ لصلاح الأجيال، وتخريبها عمل شيطاني رهيب. وساق الحديث المشهور لما إبليس يضع عرشه على الماء ويبعث سرايا فيبني يرم، فقال ما تركته إلا فعل كذا، وقال تركته، وقال صنعت شيئا، وقال ما تركته فارق منه، وقال قال فيدناه منه ويقول أعم أنت. فإنه فكرة قد إيه قيمة الأسرة المسلمة في الإسلام. النقطة اللي بعد كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. يبقى في النهاية دي نقطة مهمة جدا في مسألة الأسباب، يبقى ربنا سبحانه وتعالى يسبب أن الأشياء لها أسباب، وأن الله سبحانه وتعالى يجعل الأسباب كمسببة للحوادث، لكن يبقى أن ربنا سبحانه وتعالى هو المهيمن على هذه الأسباب. وإذا أراد الله أن قدر قدرا سبحانه وتعالى بمشيئته سبحانه وتعالى، وأراد شيئا سبحانه وتعالى، يبقى أن يقول له كن فيكون، وأن الأسباب هي مجرد أسباب، وأن الضر والنفع إنما هو بيده سبحانه وتعالى وحده، وأنه لا ضار ولا نافع للإنسان إلا الله سبحانه وتعالى. ف يعني نقطة مهمة جدا، حتى لو كان السحر يعني يؤدي إلى هذا، لكن يبقى هذا السحر لا يعمل إلا إذا أذن الله بذلك، وأن هذا النفع لا يحدث إلا إذا أذن الله بذلك، وأن هذا الضر لا يحدث إلا إذا أذن الله بذلك. من الحاجات الجميلة اللي سبحان الله قرأتها من شوية، بيتكلموا على أحد الأمراء، يعني أمير بريطانيا ولي عهد بريطانيا، وهو طلع عنده الفيروس وكده، فسبحان الله يعني يعني بقى، فالناس بيقولوا يعني بقى هذا الرجل بهذه هذا الهيلمان الضخم وهذه والإمكانيات، إمكانيات المملكة العظمى، مملكة بريطانيا العظمى، لم يستطع أن يسبب لنفسه نفعا، لم يستطع أن يدفع عن نفسه هذا الضر، هذا الضر الضر ضر هذا الفيروس سبحان الله. فسبحان الله يعني آيات عصيمة، يعني ما يحدث الآن، ربنا يعافينا وإياكم ولا يبتلينا اللهم أمين، آيات عصيمة، إنه ربما يكون الإنسان فقير وتوكل على الله سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى يحفظه من كل الشرور والأثام، وربما يكون إنسان من العظماء يأخذ بكل الأسباب، وشاء الله أن يعني أن يمرضه فسيمرضه. فسبحان الله يعني مهمة جدا جدا، وفي النهاية الإنسان يعني الآية الأخيرة إن الإنسان اللي اشترى هذا الكفر وهذا السحر وهذه الشبهات وترك الوحي بل وكذب على الوحي وقال أن هذا من الوحي أيضا، والعياذ بالله، يعني إنما هو صاحب تجارة خاسرة، اشترى ما ليس له ثمن، اشترى به جنة عرضها السماوات والأرض، اشترى به يعني الآخرة زي ما ربنا سبحانه وتعالى بيقول ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولا بئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. حتى يعني يعني سبحان الله، قالوا هنا اشتراه، قالوا انه ما كانوا بياخدوا الاجره، انه زي ما احنا كنا بنقول فاكرين المره اللي فاتت ما كنا بنقول كلمه اشترى كل الايات القران بمعنى كلمه بمعنى الشراء، اما شرى في كل ايات القران بمعنى البيع، فانه بيقولوا ان اشترى هنا تدل على ان هم كانوا بيدفعوا فلوس عشان يدفعوا فلوس للساحر عشان يعني ايه يفعل لهم هذا السحر. فان هو ان هو كمان يعني خسر دنياه وخسر اخره، يعني دفع فلوس عشان ياخد في الاخر شيء محرم، فسبحان الله خسر الدنيا وخسر الاخره. ولم يسنا شروا به انفسهم لو كانوا يعلمون ولو انهم امنوا واتقوا لمثوبه من عند الله خير وكانوا يعلمون. وهنا ينتهي يعني كلام سورة البقرة عن بني إسرائيل، وده يكون آخر يعني مجلس حول بني إسرائيل زي ما الشيخ قال كده، وإنه في النهاية إنه المقال البائس ده انتهت قصة بني إسرائيل، وبهذا الاختيار في صفحة 201، وبهذا الاختيار الأرعن أضاعوا الطريقة إلى الأبد، كانت تلك هي العناصر الأساسية من وجوه التمرد على الله والعصيان لأنبيائه، مما استعرضنا خلال هذه الدروس الثمانية السابقة المستخلصة من عهد استخلافهم، وتلك كانت هي الأسباب الرئيسة في انتزاع الخلافة النبوية منهم واسنادها إلى غيرهم، وإنهاء تاريخ من احتكار العلم الإلهي وكتمان الحق عن الناس وإضلالهم بالشعوذة والسحر والدجل. نزل الوحي على النبي العربي محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام قرآنا عربيا ميسرا للذكر يجري غضا طريا على كل لسان إلى يوم الدين، فتمت بذلك نعمة الله على الناس أجمعين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، ربنا سبحانه وتعالى جعلنا من أهل هذا القرآن، يعني ربنا يجعلنا من أهل القرآن وخصته ومن أهل الله وخصته من أهل القرآن، وأن ربنا جعلنا من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وجعلنا يعني في هذه الأمة الشاهدة على الناس فقد ايه قيمه يعني ان احنا يعني استعرضنا كده ما فعله بني اسرائيل على مدار المجالس السابقه، قد ايه احنا محتاجين نتعلم عشان ما يحدوش معانا ده. مهم جدا جدا ان احنا نتعلم من الدروس، وربنا سبحانه وتعالى بيسوق لنا هذه القصص في القرآن لبني إسرائيل ولغيرهم عشان نتعلم، عشان نخرج بهذه العظات والعبر في ذلك. يعني سريعا بقى يعني هنقرأ كده سريعا عشان الوقت، بعض الحاجات اللي احنا يعني ايه الشيخ بقى يأكد عليها في مسألة الهدى المنهجي. طبعا خيانة العهود ونقض المواثيق، ودي صفة سامية ده اصلا في الشخصية الإسرائيلية، وان هو كل زمان وقتها وبيعلق بس في الحتة دي، بيقول كلمة الفريق هنا تدل على ان اللي هم كانوا جزء منهم بس هو الفئة المسيطرة في النهاية، عشان تعرفوا برضو قيمة الوحي، قيمة الحكم، وقيمة ان اهل الحكم في النهاية بيسيطروا يعني، وقيمة يعني انه برضو مش سهل من يحكم قد ايه انه هو بيسيطر على، ربما يكون يسيطر على مقدرات امة باكملها، وده موضوع مش قليل. يعني الرسالة التانية انه مسألة الخيانة، وانه هم ان دائما وابدا خيانة الامانة، وانه ومسألة انه يعني ان هم دائما كانوا خونة، وان الامانة انما هي، وان الدين كان دائما وابدا في قلوب المؤمنين وفي قلوب، في الحديث الشهير ان الامانة نزل في جذر قلوب، في جذر قلوب الرجال، ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة، الحديث الشهير الرهيب اللي بيتكلم فيه الإنسان على إن الإيمان أمانة، وإن الإنسان ما لا يترك نفسه أن ينام النومة أو أن يغفل الغفلة، فيعني إيه فيفقد هذه الأمانة التي في قلبه. بعد كده الرسالة الثالثة في إن الإيمان بالملائكة طبعا ركن من أركان الإيمان وركن كلي لا يقبل التجزئة والتفرقة، وإن هو يعني إن رفع ربنا لعلو الملائكة بالرغم من إن في غيبيات كتير كان ممكن ربنا يجعلها ركن من أركان الإيمان زي الجن وخلها، لكن ده علو وقيمة الملائكة عند الله سبحانه وتعالى، وقد إيه إن إحنا لازم نتعلم قيمة وجود الملائكة في حياتنا، ودي برضو إيه من الحاجات الجميلة اللي الشيخ برضو اتكلم عنها. ثم بعد كده انه بقى الفكره اللي احنا كنا بنتكلم عليها، انه ان احكام القران واللي ورد في السنه الصحيحه الاعراض عنه وعدم التحكيم اليه وعدم التحكم اليه ده من اكبر الخطايا، وانه الاعتقاد ان غيرها من السحر وغيره او عدم صلاحيتها زي ما الشيخ بيقول كان كفرا والعياذ بالله. العمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم واجب على المسلمين على العموم، وتحكيم شريعة الرحمن فريضة وفريضة واجب عليهم، تهيئ البلاد والعبادة بالدعوة إلى الله لدخول تحت تكاليفها عبادة لله الواحد القهار واستجابة لأمره. الرسالة بعد كده أن السحر طبعا من الكهنة والعرافة ده من أكبر الكبائر طبعا، ده كفر زي ما احنا قلنا، لان حقيقته طبعا عبادة للشيطان وكفر بالله، وان الاسلام طبعا حرم ذلك، وان زي ما احنا كنا بنقول بل يعني هناك من الائمة اللي قالوا بقتل من يعني السحر يقتل حدا زي ما احنا كنا بنقول. الرسالة طبعا مسألة الأسرة، وأن الأسرة من أعظم الحرمات، وأن الإسلام أحاط الأسرة بسياج ويتم للتشريعات للحفاظ عليها، واستمرار الدين واستمرار القيم بتاعة الدين في الأمة كان من عن طريق استمرار الأسرة، وأن أعداء الإسلام يعلمون جيدا هذا الأمر، وعشان كده دي من الحاجات القوية اللي بيشتغلوا عليها. يعني عايز أقول لكم إنه كلام بقى عن فكرة تمكين المرأة وفكرة إنه هو من الأهداف الإنمائية للاستدامة، الناس بتتكلم يعني سبحان الله يعني بعد ما بيجد الآن العالم كله وهو كله بيموت وخايف من الموت. وشوف كلام الأمم المتحدة عاملين حاجة اسمها الأهداف الإنمائية للأمم المتحدة بيسموها الاستدامة، الأهداف الاستدامة، فكرة إزاي إن العالم يستمر للأجيال القادمة. يعني كان من ضمن الأهداف الإنمائية بيتكلموا على فكرة المرأة، تمكين المرأة، تحرير المرأة، وأن المرأة حقوق المرأة وقد إيه ده على فكرة بيساق في بلادنا بشكل كبير قوي قوي، وإن ده بيراد. وفي شخصيات بتخرج في مجتمعاتنا النهاردة عشان تتكلم عن هذا الموضوع بقوة، وإن ده مفهوم أصلا زي ما الشيخ بيقول كده كمن أخطر مخططات الغرب الاستعماري، هدم مفهوم الأسرة بمعناه الشرعي بين المسلمين، لأن بهدمه تنهدم قواتهم المناعية. فكرة بقى سترونج اندبندنت مذر ومش عارف إيه والكلام اللي زي كده، حتى سبحان الله يعني لو يعني من ضمن الحاجات حتى اللي موجودة الآن يعني للأسف يعني على فكرة يعني من ضمن الحاجات اللي يعني سألت على فكرة عدد الوفيات الشديد اللي في أوروبا ده بسبب إن على فكرة أوروبا قرية عجوز، بيقولوا عليها القرية العجوز. معظم سكان أوروبا على فكرة من الشيخوخة، يعني كلهم ستينات وسبعينات، لأن هما أصلا يعني بيعفوا عن الزواج عشان هو عارف إن هو أنا طب أنا هتزوج ليه، أنا هو إنسان لا يدين بأي دين ولا يرى ان في الزواج مثلا يعني ان هو يخرج من هو من الطفل يكون ان هو يعني يكون صدقه جريئه عنه او ان يدعو له بعد موته، ما عندوش اي حاجه من الكلام ده. فهو يقول لك انا والعياذ بالله يقضي شهوته في الحرام ولا يتزوج. فمعظم سكان اوروبا من الشيخوخ من كبار السن، عشان كده كم الكبير جدا من الوفيات اللي عندهم خطير. يعني الرساله الاخرانيه طبعا ان النفع والضر لا يكون الا الا الا بالله، زي ما احنا كنا بنقول لما كان زي النبي عليه الصلاه والسلام لما جاء سيدنا عبد الله بن عباس وقال له يا غلام يعني ايه ان يعلمك كلمات وان لا يحفظ لا يحفظ واحفظ لا تجده تجاهك، واعلم ان الامه لو اجتمعت على ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء قد كتب الله لك، ولو اجتمعوا على يضروك بشيء لم يضروك بشيء قد كتب الله عليك. فدي يعني كان مجلس هذه المره، معلش اعتذر ان احنا يعني ايه طولنا شويه، اتمنى ان شاء الله باذن الله ان احنا ايه نكون كده اتمنا بفضل الله يعني ايه كلام عن بني اسرائيل. ونأول مجلس القادم ان شاء الله هنبدا نتكلم بقى مع اول حوار أول أمر إلهي للمؤمنين، وأول يعني توجيه يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، يعني لا تكونوا بقى مثل بني إسرائيل. هنبدأ بقى نتكلم على لا تكونوا مثل بني إسرائيل إزاي. ربنا سبحانه وتعالى يبدأ بقى يسوق لنا الآيات إن شاء الله. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، لا الأول من أول لحظة واسمعوا ان شاء الله باذن الله. معدا بقى ان شاء الله المجلس يوم الاربعاء بعد القادم ان شاء الله. جزاكم الله خيرا وتقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال، وعافانا الله واياكم من كل شر وسوء او من نعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الاسقام. اللهم انا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الاسقام. اللهم انا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الاسقام. ربنا عافنا واياكم من كل شر وسوء واهدنا واياكم الى ما يحب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Thank you.